خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء. يقول خلق الخلق بعلمه، بعلمه الخلق إيجاد الخلق بقدرته، لكن مقصود المصنف بعلمه أي بما هو عالم به من حالهم، لا يخفى عليه شيء، لم يخلقهم وهو لم يعلم ما هم عليه، لأن علمه أزلي، صفة العلم لله عز وجل أزلية لا ابتداء لها، فهو عالم ما الخلق فاعلون، ولذلك أجر القلم بذلك. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بذلك، وهذا قبل خلقه. وهل القلم مخلوق قبل العرش أم لا؟ خلاف بين العلماء في هذا الكون الموجود، الخلق الموجود هذا، السماوات والأرض والعرش أما ما قبل ذلك من مخلوقات الله وأفعاله فلا نعلم عنها، لم يخبرنا الله عن شيء قبل ذلك، لأن ليس كل شيء أخبرنا الله عنه، كما ضربت لكم مثالا بأسمائه وصفاته، منها ما استأثر الله بعلمه فلا يمكن أن يدرك، كذلك مفعولاته ومخلوقاته عز وجل ما يخبرنا عن كل شيء. هل نعرف ما في بطون البحار؟ نعرف أنها أمم من خلق الله، ونعرف ما في هذه الأفلاك السماوات السبع، نعرف أن فيها ملائكة وكذا في الجملة، فلا بد أن نعرف هذه الأشياء، أننا لا نستطيع أن ندرك كل شيء، ولو أخبرنا عن كل شيء ما أدركناه، رحمنا الله فخفف عنا. فيقول خلق الخلق بعلمه أي بعلمه السابق، وما كان كائن أمره فكان، علم من عباده من هو مؤمن فخلقه على الإيمان، ومن هو كافر ثم يسلم ثم يؤمن يسلم ويدخل الإسلام كذلك، فخلق الخلق به. يعني هذا المجلس الذي نحن جلسنا بقدر الله، لما علم الله ذلك في الأزل الذي لا أول له أنه سيكون في هذا الجامع في هذه الساعة في هذه اللحظة سيجتمع هؤلاء أشخاص فلان وفلان، فالله بكل شيء على عالم، على كل حال يكون عليه، حتى ما في أنفسنا وما نتكلم وما نتنفس به، كم نستطيع أن نتنفس من ذرات الهواء، عالم مقاديره سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل شيء، كل شيء رطب أو يابس، ورقة تسقط ها يعلمها، ومتى تسقط وفي ساعة وما سبب سقوطها وكيف تسقط وكم تتقلب، وأين هذا أيضا؟ أمر القلم فجر به في كتاب مبين، ما هو الكتاب؟ اللوح المحفوظ، مبين، كل شيء فيه واضح مفصل سبحانه وتعالى. فإذا خلق الخلق بعلمه، لماذا قال هذا الكلام؟ قال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، رد على المعتزلة، المعتزلة يقول لا، والقدرية بالذات على نوعين، قدرية نفاة العلم يقولون ما في علم، إرادة مجردة، يقول متى يعلم الله؟ القدرية هؤلاء النوع الأخطر منهم يقولون يعلم بالشيء بعد حدوثه، ما لم يعلمه قبل ذلك، هؤلاء كفرهم السلف، قالوا أنهم ينكرون صفة العلم لله، العلم السابق، هؤلاء قال الإمام أحمد ناظر القدرية، والإمام الشافعي والإمام مالك ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به يعني العلم السابق، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، إذا كفروا خلاص انتهى، ما نناقشهم في فروع الكفر، كفر، لكن إذا أقروا إن الله بكل شيء عليم وعلم ما الخلق عاملون، نقول علم الله أن فرعون لن يؤمن وسيكفر سيموت كافرا، فكتب عليه ذلك، فكتب عليه ذلك. وهذا سيأتينا تفصيله في مسألة القدر. علم أن هؤلاء مؤمنون كتب ذلك، لأن الله يقول عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم أنهم فيهم خير وسيسلمون فتح على قلوبهم وأسمعهم الهدى والإيمان، لكن ما علم أن فيهم خيرا، ما فيهم إلا الإعراض. ولذلك قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخفى، ضرب لهم آجال، حياتهم أيضا مضروبة، كل واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يستأخر ساعة ولا يستقدم ساعة ولا لحظة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون: لا، مات المقتول مات بغير أجله، لو ترك لعاش. هذا من جهلهم. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته كذلك. يعني مع أنه علم أن فرعون سيموت كافرا، أمره أن يؤمن وأن يطيع: اذهب إلى فرعون إنه طغى، نقول هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى وقيمت عليه الحجج، مع أن الله عز وجل يعلم ذلك. ما قال لنوح: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، أمره الله، أخبره إنه عالم بهم، لكن يقيم الحجة عليهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، تقام عليهم الحجة. ما يأتي يقول: أنا لم تبعث إلي الرسل ولم أعلم ولم كذا. ها؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما، إلى آخره، أشهدهم. وأظهر ذلك عليهم وكتبه عليهم. نعم. وكل شيء، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء. يقول: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، بقدرته ومشيئته، بقدرته قوته وقدرته على كل شيء، لا بقدرة غيره. هذا رد أيضا على القدرية والمعتزلة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الله لا يقدر على أفعال الخلق وأفعال العباد، من ضلالتهم يقولون الله أراد أن يؤمنوا لكن هم الذين بقدرتهم كفروا وليس لله عليهم قدرة، ويقولون لو كان الله يقدر على أفعالهم لهداهم. نقول: سبحان الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن ما شاء ذلك، ما شاء مشيئة كونية، كن فيكون. لاحظ هذا شيء، لكنه يريدهم أن يؤمنوا إرادة شرعية، يحب لهم ذلك، واضح؟ وإن يشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر، كما ذكرنا الفرق بين المشيئة والإرادة. إذن نقول: كل شيء يجري بقدرته. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، يعني الذي ينفي القدر ينفي قدرة الله، والذي يثبت القدر يثبت قدرة الله، والله على كل شيء قدير حتى على أفعال العباد. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، كما قال عز وجل: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يمكن أن يتخلف. وكما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، سبحانه وتعالى. فيه إثبات العلم الذي فيه تنبيه على القدر والعلم والحكمة في قدره، أنه بذلك حكيم. فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، تفضل منه الهداية والعصمة والمعافاة من الكفر، فضل من الله كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. هدايته للناس للمهتدين تفضل منه، تفضل منه عز وجل، قدره تفضلا ورحمة، رحمهم واستحقاقهم عليه لذلك إنما هو تفضل، ولو شاء الله لجعل الناس كلهم أمة واحدة، أمة على الإيمان، أمة واحدة إما على الإيمان وإما على الكفر، لكن الله تفضل على النبي، تظهر قدرته يظهر فضله سبحانه وتعالى، دلائل أسمائه وصفاته وقدرته ومشيئته ورحمته وعدله، ويخذل ويبتلي عدلا. المخذول عدل الله فيه بمعنى أنه لم يظلمه شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، يعني من أضله الله لم يضله ظلما، لا بل عدل فيه لأنه فعل ما يستحق عليه العقوبة والإضلال، ولا خير فيه لأن الله علم أنه لن يهتدي، كما قال تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، هؤلاء وصفهم بهذا أنهم صم بكم، يعني إذن لم يسمعوا ولم يعقلوا مع أنهم كانوا رجالا أصحاء عقلاء من حيث العقل والإدراك والقوة، كفار العرب كفار الأمم، مع ذلك يقول عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ما فيهم خير، علم الله أحوالهم أنهم لا خير فيهم، ولو أسمعهم، لو قال قائل طيب لو أسمعهم لماذا ما أسمعهم، يعني فتح على قلوبهم وجعل آذانهم تفقه ما يقال وما يقرأ عليهم، وتأتيهم بالرسل آيات، تأتيهم الآيات والمعجزات على أيدي الرسل ولم يؤمنوا، قال ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، علم الله ذلك منهم، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يعني لا يظن المؤمن أنه استحق ذلك بفعله هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، كما في الصحيحين، صورت هذا الشيء، يعني لا يظن أحد منكم أنه يدخل الجنة بعمله، أي باستحقاقه بعمله، لأن العمل الذي وفق، من الذي وفقك أصلا للعمل للإيمان وحببه إليك وأعانك عليه، من هو؟ إذن هو المتفضل أولا وآخر، ولولا ذلك ما استطعت. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. يقول وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لماذا هذه القضية تذكر في باب القدر؟ لأن القدرية المعتزلة نفاة القدر جعلوا مع الله قادرا آخر وهو الإنسان أو المكلف، قالوا هذا المكلف قدرته مقدمة على بالفعل أكبر من قدرة الله تعالى الله، بمعنى أنه يفعل هو ما يشاء والذي شاءه الله لا ينفذ، جعلوه ندا لله وجعلوا قدرته مقدمة على قدرة الله، فيقول متعال عن الأضداد والأنداد، لذلك يقول عز وجل قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر. المجوس قالوا إله الخير وإله الشر، قالوا للكون خالقان إله خير وإله شر، إله الخير هو الذي يأمر بالخير ويفعله ويقدره، إله الشر هو الذي يأمر بالشر ويقدره ويخلقه، فجعل هناك مع الله آلهة أخرى. القدرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. نهى عن ذلك كما في حديث ابن عمر في سنن أبي داود. لماذا؟ لأنهم جعلوا مع الله خالقا آخر، وهو الإنسان أو المكلف يخلق أفعاله بنفسه، وجعلوا ليس لله عليها قدرة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومتعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. نعم. كم بقي من الوقت؟ أقل من 10؟ إذن نقف على هذا، نجعل الوضوئين. طيب، نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نكمل القراءة في العقيدة الطحاوية. كنا وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. وقوله لا راد لقضائه، فإنه عز وجل إذا قضى أمرا فلا أحد يستطيع أن يرده، ولا أحد يستطيع أن يمنعه، ولا معقب لحكمه. إذا حكم بأمر حكما شرعيا أو قدريا فإنه لا معقب له عز وجل. وذكر وقال: ولا غالب لأمره، لأمره القدري. وذكر الشيخ القضاء والحكم والأمر، وهذه مثل الإرادة، كذلك تقسم إلى شرعي وقدري كوني. فيقال القضاء الشرعي والقضاء الكوني، والأمر الشرعي والأمر الكوني القدري، والحكم الشرعي والحكم الكوني، والكتاب الشرعي والكتاب الكوني. والمقصود مثل ما تكلمنا على مسألة الإرادة، أن القضاء الشرعي هو ما قدره وقضاه، القضاء الكوني هو ما قدره وقضاه عز وجل، والقضاء الشرعي هو ما حكم به حكما شرعيا، كما قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي أمر شرعا، أمركم شرعا أن لا تعبدوا إلا إياه، وأمركم شرعا بالوالدين إحسانا. والقضاء الكوني مثل قوله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قضينا في الكتاب المحفوظ، قدر أنه سيحصل منهم الفساد، وأوحى إليهم في الكتاب الذي أنزله على موسى أنه يحصل منهم ذلك، أخبرهم به. وليس الفساد من القضاء الشرعي. هل الله يأمر بالفساد شرعا؟ لا يأمر به شرعا، فلا نقول قضى في الكتاب أي أمرهم، لا، إنما نقول إيش؟ كتبه في اللوح المحفوظ تقديرا كونيا، لأنه كل ما كان في الكون فهو قضائه وقدره عز وجل. كذلك الحكم، يأتي الحكم الشرعي وهي ما أمر به بالأحكام الشرعية، والحكم الكوني ما قدره وأمر به قدرا، كذلك الأمر إلى آخره. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة بالعقيدة الطحاوية، قال رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده وأن محمدا عبده. نعم، هذه القول آمنا بذلك، يعني هذه راجعة إلى ما تقدم، يعني أن هذا عقيدتنا، أن هذه عقيدتنا التي نعتقدها وعليها أئمتنا، وأيقنا بها يقينا أن كلا من عنده القضاء والحكم والأمر والقدر والشرع كله من عنده عز وجل. نعم، وأن محمدا. أحسن الله إليكم. ثم قال: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. نعم، يقول: وأن الظاهر أنها مكسورة الهمزة لأنها معطوفة على ما تقدم، وهو مقول القول في قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، لأن إن تكسر بعد القول. ها، نقول هنا: وإن محمدا عبده ورسوله، يعني كأنه يقول: ونقول إن محمدا عبده ورسوله، فالأصوب فيها كسر الهمزة. وأيقنا أن كلا من عنده، لا، هذا من عنده ما يخالف، يعني إذا كانت معطوفة على أيقنا، لكن الظاهر أن هذا استئناف لمقول القول. على كل، إذا فتحت فهي يعني أيقنا أن محمدا عبده ورسوله، أو أنها إلى ما تقدم، لأنه ابتدأها بقوله نقول. نعم، عبده محمد هو محمود بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم المعروف صلى الله عليه وسلم. عبده المصطفى، لأن الله وصفه بأنه اصطفاه وأنه اجتباه وأنه عبده، كما قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصفه بالعبودية، وهذه أشرف المقامات للخلق، عباد جميعا أشرف المقامات لهم مقام العبودية، ولذلك وصف الله أنبياءهم بأنهم عباده، ووصف رسوله في أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فقال في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في مقام إنزال الوحي: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وشرفه بهذا بإنزال الكتاب عليه، وقال في مقام العبودية، مقام السجود لله والصلاة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأشرف مقامات الخلق هي العبودية، ولذلك وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا قال المصنف: وأن محمدا عبده المصطفى. المصطفى أصلها من الاصطفاء، من الاصطفاء، اصطفاه عز وجل على الخلق. ونبيه المجتبى، والاجتباء كذلك، المجتبى من الاجتباء، وهو الانتخاب والاختيار، وهو منتخب ومجتبى. ورسوله المرتضى، الذي رضي ارتضى أن يكون خاتم النبيين وإمامهم، ارتضاه واصطفاه عليه الصلاة والسلام. وأنهم خاتم الأنبياء كما قال عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو خاتمهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا نبي بعدي، فلا بعده نبي ولا رسول. وهذه عقيدة ختم النبوة، وكل دعوة نبوة كما قال: وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، كل من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضال مضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. قال: وإمام الأتقياء، أتقى الناس لله عز وجل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فهو إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله. وحكى على ذلك الإجماع جماعة من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله، فهو خير البرية، أفضل من الملائكة وأفضل من جميع الأنبياء وأفضل من العرش وما دونه، وحبيب رب العالمين. لا شك أنه حبيب رب العالمين، بل إنه خليل الرحمن، كما أن الله اتخذ إبراهيم خليلا فاتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. وهذه مرتبة خص الله بها نبييه وعبديه إبراهيم ومحمد محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل عن إبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهي أعلى من مرتبة المحبة، لأن مرتبة المحبة لجميع المؤمنين وجميع الأنبياء وجميع الأولياء. قال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فجميع المؤمنين أولياء الله. قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكلهم أحباب الله عز وجل وأحباؤه. أما الخلة فلا، هذه أعظم مراتب المحبة الخلة، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهم السلام، كما اختص موسى بالتكليم، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلم محمد صلى الله عليه وسلم في وحيه ويوم إسراء معراجه المعراج كلمه. نعم. قال: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. نعم، هذا واضح بإجماع العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. نعم، مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. الورى بني آدم، يعني كافة أي كل، مثل عامة وكافة وكل، هذا حسن بيان من المصنف رحمه الله. يعني لو قال هو المبعوث إلى الثقلين يكفي، لكن حسن الكلام حتى تكون هذا الكتاب يكون فيه أيضا يعني بلاغة وبيان وحسن كلام. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن أي كلهم، عامة بمعنى كل، وكافة الورى أي كل بني الإنسان. ها؟ نعم. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين يشمل الإنس والجن. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو مرسل إلى جميع الخلق، من جميع الثقلين، الإنس والجن وجميع العرب والعجم. فدعوته ورسالته عامة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين قال: فضلت على الأنبياء بست. وقال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وإني بعثت إلى الناس عامة. فهو مبعوث إلى الإنس والجن بالحق والهدى وبالنور والضياء. بالحق والهدى، الحق والهدى، الحق ما ثبت وهو هذا الدين، والهدى ما يهتدي به الناس من القرآن والسنة. والنور والضياء كرر الكلام، النور والضياء بمعنى واحد، وقيل بينهما فرق، أن الضياء يكون فيه حرارة والنور لا يحتاج إلى حرارة، كنور القمر وضياء الشمس. المهم، مقصوده رحمة الله عليه بهذا ما في الكتاب والسنة من الهدى والبيان. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأن القرآن كذلك بكسر الهمزة، وإن معطوف كله على ما تقدم. نعم، يعني ونقول إن القرآن كلام الله. نعم، أحسن الله إليكم. وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا بأنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأسليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم، القرآن كلام الله، هذا منصوص عليه في الكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف الصحابة والتابعين، وخالف في هذا المعتزلة، قالوا لا ليس بكلام الله، والله عز وجل يقول في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني يسمع القرآن، وهؤلاء أنكروا ذلك وقالوا لا ليس بكلام الله، وأنكروا أن الله يتكلم، مع أن الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما، نص على ذلك بأنه كلم، ونص عليه أيضا ببيان المصدر تكليم، لأن التكليم مصدر، كلمة تكليم مصدر للفعل كلم تكليما، لا يكون إلا لصفة الكلام أو لفعل الكلام مصدر، ومع ذلك جحده المعتزلة والجهمية وقالوا ما تكلم الله، ولذلك أجمع السلف على كفر من قال إن الله لا يتكلم أو أن القرآن ليس بكلام الله الذي يجحد ذلك. قال منه بدا بلا كيفية قولا، بدا أي ظهر، البدو والظهور، أي أن القرآن بدا من الله بلا كيفية قولا، بلا كيفية أي لا نعلمها، ليس المعنى أنه لا توجد كيفية، لا، لكن المقصود أننا بلا كيفية نعلمها نحن، لأن الكلام في صفات الله كالكلام في ذات الله، هذه قاعدة عند العلماء أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، هل ذات الله حقيقية أم غير حقيقية؟ وجود الله ذات الإله حقيق، إذن نؤمن بأنه رب موجود خالق قادر حقيقة، لكن كيف هو ما نعلم، أن الإنسان لا يكيف ويصف وصف الكيفية إلا لما علم، أما ما لا نعلمه فلا نستطيع أن نصفه، لكن الله أخبرنا عن صفاته عز وجل، قالوا وهو الغني ذو الرحمة، أنه غني صفة الغنى وذو رحمة، إلى آخر ذلك كصفة الحياة وصفة العلم، فكيف ننكرها، نقول لا ليست له صفة حياة، ليست له صفة علم، لا، الذي ليس له صفة حياة ميت، الذي ليس له صفة علم جاهل، والله عز وجل بكل شيء عليم وهو الحي الذي لا يموت، إذن له هذه الصفات، ومنها صفة الكلام أنه متكلم، وجاء في ذلك الآيات الكثيرة، قال عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك، لما سمع كلام الله قال ربي أريني أنظر إليك، طمع في الرؤية، لما حصل الكلام طمع في الرؤية، فقال الله عز وجل له قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، الجبل من أي شيء اندك؟ من تجلية الله له، لما رأى الله عز وجل اندك، لكن يوم القيامة يجعل الله للمؤمنين القوة في عباده أن يستطيعوا أن يروه كما جعل لموسى القوة أن يسمع كلامه. المهم أنه بدأ منه قولا، أكدها المصنف بقوله قولا تأكيد أنه كلام قول وليس مجاز كما يقول الجهمية، والنسبة يقول نسبته هي الله مجاز، لا، الله يتكلم والله على كل شيء قدير، والله وصف نفسه بذلك فكيف نجحده، وأنزله على رسوله وحيا أوحاه إليه إما عن طريق جبريل وإما أن يكلمه كفاحا أن يوحي إليه عز وجل كما كلمه يوم المعراج وفرض عليه الصلوات الخمس وأوحى إليه بلا واسطة بلا واسطة. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الصحابة لما قال لهم إن الله أخبرهم أن الله يكلمه صدقوا، ما جحدوا ولا كذبوا ولا أولوا ولا صرفوا، أقروا واستسلموا، قالوا سمعنا وأطعنا. لكن أهل الباطل قالوا أنكروا ذلك. قال وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة، يعني ليس على المجاز، حقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. كلام البرية مخلوق، العبد وفعله مخلوق. العجيب أن المعتزلة ينكرون أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله، وينكرون أن فعل الإنسان خلق الله، يعني يقولون أن فعل الإنسان ليس من خلق الله، يعني الإنسان الذي يفعل ويصلي ويصوم ويحج أو يفعل يعني يقتل أو يفعل، ينكرون ذلك ويقول هذا من فعل الإنسان. والكلام ينكرون ويقولون ليس من كلام الله سبحان الله. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، هذا بإجماع السلف أن القرآن منزل من الله، صفات الله ليست مخلوقة، صفات الله عز وجل صفات ليست مخلوقة، كما أن ذاته ليست مخلوقة. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، لأن المعتزلة والكلابية يقولون القرآن هذا الذي بين أيدينا هذا من كلام البشر أو بكلام الله تعالى الله، ويزعمون أنهم مؤمنون مع أن الله عز وجل كفر هذا على قول الوليد ابن المغيرة لما قال عبس وبسر، ثم قال إن هذا إلا قول البشر، لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قول البشر، بعضهم قال إنه سحر، بعضهم قال إنه شعر، بعضهم قال إنه كهان، المهم أنهم ما آمنوا أنه من عند الله. فقال الله عز وجل سأصليه سقر. لماذا يحكم الله على هذا أنه قال القرآن قول البشر وأنه كفر وأنه سيصليه سقر، ثم يأتي من ينتسب للإسلام من المعتزلة ومن نحى نحوهم ويقول القرآن هذا قول، ما هو قول الله، هذا مخلوق. وأن بل قالوا إنه بعضهم قال القرآن الذي بين أيدينا هذا قول محمد وصلى الله عليه وسلم، ونفوا أن يكون هو كلام الله، والله يقول فأجره حتى يسمع كلام الله. قال فلما قال أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ولذلك ما يستطيعون أن يأتوا بمثل، لو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثير، ولو كان من عند غير الله لأتوا بمثله، والله تحداهم وتوعدهم أن يأتوا بسورة وأن يأتوا بعشر سور وأن يأتوا بمثله، قال لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سبحانه وتعالى. نعم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثلها قول الكفار زجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم. يقول الرؤية حق، يعني أن الرؤية يوم القيامة أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة يرونه هذه الرؤية حق. قال بلا إحاطة، بغير إحاطة ولا كيفية، نثبتها لا نقول على كيفية كذا وكذا ونتوهم، لأن الله أثبت أنه يتجلى لعباده، وبغير إحاطة لأن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، لا تحيط به، وهو يدرك الأبصار. قوله لا تدركه الأبصار نفي ليش؟ للإحاطة والإدراك. أنت الآن لما ترى الشخص الذي أمامك ترى، لكنك هل تدركه كله حتى فيما داخله؟ لا ترى، القمر تراه لكن لا تدرك ما في باطنه، ها؟ وهكذا. فالنفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، النفي للإدراك الإحاطة. فعز وجل أخبر أنه لا تدركه الأبصار، وقال كما نطق ولا كيفية، أيضا لا نثبت الكيفية، نقول على كيفية كذا وكذا، لأن هذا شيء أخفاه الله علينا، أخبرنا بذلك حقيقة ذلك بدلائل الكتاب والسنة، منها قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها عز وجل، لأن هذا النظرة تزداد إذا رأوا ربهم عز وجل تنعموا به، وأعظم نعيم نعيم الجنة. قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، وأنه يتجلى لعباده. وهذا الحديث الرؤية في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد حد بلغت حد التواتر، لا يمكن أن ينكرها الإنسان. ومنها أن الصحابة لما سمعوا هذه الآيات وقوا مثل قول عز وجل كلا عن الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذا قال الشافعي لما احتجب عن أعدائه دل على أنه لا يحتجب عن أوليائه. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. أرأيتم القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا. ورأيتم الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا نعم. قال هل تضامون في رؤيتها؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. هذا في الصحيحين وغيرهما من عدة وجوه، من في سعيد وحديث ابن أبي هريرة وحديث جرير بن عبد الله. ثم قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر كما ترون الشمس، قالوا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرأة بالمرأة، يعني أنتم إمكانية الرؤية وسهولتها يوم القيامة ليس فيها زحام ولا ضيم ولا تضام، كما ترون القمر في السماء. القمر إذا نظر الناس إليه، لو ظهر جميع من في الأرض ووقفوا ينظرون إلى القمر، هل هناك يكون ازدحام في النظر إليه؟ لا يكون ازدحام. فكذلك يعني أن الأمر سهل جدا وليس فيه مزاحمة، لكن هذا إكرام من الله لأوليائه المؤمنين، إكرام من الله لأوليائه المؤمنين. يقول وكل على ما أراده تعالى وعلمه، لأن منهم من المؤمنين يعني الرؤية بمشيئته عز وجل، هو الذي يجعل لهم موعدا ويرونه فيه، يرونه كل جمعة. ومنهم من يراه يعطيه الله فضلا يراه بكرة وعشية، نسأل الله من فضله، فبإرادته وعلمه علم من يستحق ذلك فيسر له ذلك. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، لا نرده ولا نتأوله، ومعناه على ما أراد، حيث لا نأتي ونصرفه عن وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم صرح لنا بذلك وبين لما قالوا هل نرى ربنا، ما قال لا يمكن ذلك أو على خلاف ما تتوهمون أو على خلاف كذا، أثبته بأوضح مثال وهو إمكان رؤية القمر. قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ذكر الشيخ إثبات الرؤية ونفي التأويل ونفي التمثيل، تصورت كيف؟ إثبات ونفي التأويل، لأن من الطوائف من أنكر هذه النصوص، الخوارج والمعتزلة ينكرون الرؤية ويقولون لا يمكن، وهذه الأحاديث المتواترة ونصوص ظواهر الكتاب والسنة كلها يردونها. ومنهم من يتأول كالأشاعرة، يتأولون ذلك ويقولون لا، ما هي رؤية حقيقية، إنما يتجلى فيوض عليهم، ويعني لا يرون بأبصارهم. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك أنهم يرونه بأبصارهم. ثم يقول ولا متوهمين بأهوائنا، أهل التمثيل أهل التشبيه الذين يشبهون الله ويمثلونه بالمخلوقات، هذا لا يمكن. المهم أنه هذا علمه عند الله. قال فإنه ما سلم في ديني إلا من سلم لله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل يخبرنا أخبرنا أنه أنها ناظرة إلى ربها وأنهم كذا، ونصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم نسلم، كما قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال نعم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إذا اشتبه عليه، وهذه قاعدة عند العلماء، ذكر الله عن الراسخين في العلم، قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هؤلاء المؤمنون الراسخون في العلم، من هؤلاء؟ في الأمور التي تشتبه ويصبح ظهور المعنى غير واضح، فهنا تقول الله أعلم على ما أراد الله. مثل إيش؟ مثل كيفية الصفة، عندنا علم الصفة أخبرنا الله عنها أنه سميع بصير إلى آخره، وأخبرنا أنه ليس كمثله شيء، وأخبرنا أن ولم يعلمنا ويخبرنا كيفية ذلك، فنقول آمنا بصفات الله التي أخبر عنها وأنه كذا وأسماء الحسنى وصفاته العلى على ما أخبرنا به بالقرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، يعني معناه معاني اللغة العربية، لكن الكيفية نقول الله أعلم، حجبها الله عنا فقال فلا تضربوا لله الأمثال الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني إذا الله وصف لك الصفات وذكرها لك فلا تتجاوز، كما قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال تتجاوزون، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، علمكم محدود قاصر. قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم تتبع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ستسأل. المهم أنه ترده إلى عالمه، كما قال الله عز وجل عن الراسخين في العلم في المشتبه، الآيات المشتبهات. أما آيات الصفات فليست من المشتبه، انتبهوا يا إخوان، لا نقول إنها من المشتبه مطلقا ولا نقول إنها ليست من المشتبه مطلقا. كيف؟ لأن آيات الصفات متضمنة لمعاني الصفات ومتضمنة لكيفيات الصفات، الكيفية لا نعرفها، لم يبينها الله لنا، فهي من المتشابه الذي خفي علينا علمه، فنقول ها آمنا به كل من عند ربنا. كيف ذلك؟ كما قال الإمام مالك وقبله شيخه ربيعة وقبله أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو أنه سئل الرحمن، دخل عليه رجل في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل عيش عن الكيفية، هو عن الاستواء فقط، سأل عن كيفية الاستواء، فأطرق الإمام مالك طراقة حتى علاه الرحضاء العرق، أصبح يتصبب. سؤال عن كيفية الصفة أمر عظيم حجبه الله عنا، فرفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، يعني المعنى غير مجهول، يعرفه العرب إلى درجة أنه لا يجهله أحد في لغة العرب، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المسجد. هذه عرضت لشيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، فأجاب بهذا الجواب وقال: ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. بزيادة كلام ربيعة نفس الكلام، غير مجهول غير معقول إلى آخره. وأيضا صح عن أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن ذلك، فهذا علم ينقله السلف الخلف عن السلف، وروي بإسناد فيه ضعف عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى. ولذلك أجمع العلماء على هذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك، وشهرت عن الإمام مالك، لأن الإمام مالك إمام متبوع له مقام صدق في الأمة رضي الله عنه وأرضاه، فشهرت عن هذه الكلمة، حتى قال بها قرناؤه من العلماء يتناقلونها كسفيان بن عيينة وغيره وبعده من أصحابه وتلاميذه، ورويت عنه من وجوه متعددة، رواها عبد الله بن وهب، رواها معن بن عيسى، ورواها القعنبي هذه الكلمة، ورواها يحيى بن يحيى. وكان سفيان بن عيينة إذا سئل عن حديث النزول أجاب بإجابة مالك: النزول غير مجهول والكيف غير معقول. وهكذا قاعدة الأسماء والصفات، فنقول إن معاني الأسماء والصفات محكمة من الآيات المحكمات، التي قلما آية، لا توجد آية في كتاب الله إلا وفيها اسم أو صفة من صفات الله عز وجل، فكيف نأتي بهذا القرآن الذي كل آية فيها هذا، والله جعله كتابا عربيا مبينا، وجعله تبيانا لكل شيء، وجعله جامعا لكل شيء، وفيه علم كل شيء، ونأتي ونقول كل آية غير معروفة، كيف هذا وهي كل آية فيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته؟ لأن القرآن نزل إيش؟ لتوحيد الله، وكيف نأتي بالتوحيد الله، جزء من توحيد الله، ونقول إنه مجهول؟ هذا لا يمكن. لكن الكيفية، لأن هذا لا يستطيع العباد، حجبها الله عن العباد أيضا امتحانا لهم، امتحانا تؤمن به وتؤمن أنه موجود وخالقك ورازقك ومحييك ومميتك ومدبر كل شيء وبيده كل شيء، تؤمن بذلك حقيقة وأنت لم تره بعينك، يؤمنون بالغيب، هذا الإيمان بالغيب، فنؤمن أنه سميع بصير، له سمع وبصر، لكن كيفية تلك، كنه تلك الصفة لا نعلمه. أنت الذي فيك أيها الإنسان لا تعلمه، أليست الروح موجودة فيك؟ تنكرها؟ أحد ينكر الروح؟ لا يمكن. حقيقية ولا غير حقيقية؟ حقيقية، حياة الإنسان بها، كيف هي؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما بلغت من العلم قف عند حد، عند حد من حدود مخلوقات الله وهي الروح، فكيف تريد أن تعرف كنها الله عز وجل؟ هذا لا يمكن ولن تستطيع. ولذلك عز وجل يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لاحظ، شاء أن يعلمك بشيء، ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا كرسي، والكرسي صح عن ابن عباس أنه موضع القدمين غير العرش، تحت العرش الكرسي. وسع السماوات والأرض، أرأيت كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وإن كثف كل سماء مسيرة 500 عام، وإن بين السماء الدنيا والسماء التي فوقها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي فوقها مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والعرش مسيرة 500 عام، بين الماء وبينهما فوقه الكرسي فوقه العرش، والله فوق ذلك ويعلم ما أنتم عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن آثار عن الصحابة أن السماوات السبع والأراضين في الكرسي كمثل 7 دراهم ألقيت في ترس. أرأيت الترس؟ 7 دراهم هذا الكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلات من الأرض. تعال إلى مساحة من الأرض فلات فاضية وارمي بها حلقة، كيف ترى؟ والله فوق ذلك. ويريد الإنسان أن يتدخل في كيفية العرش أو كيفية خالق العرش عز وجل، لا، لك حدود، إن الله يعلم وأنتم لا تعلم. وأعلمك الله بشيء في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه الروح ما تعرف كيف هي، ما استطاعوا أن يصفوها وأن يصلوا إليها، لأن الله حجب علمها عن الناس وهي مخلوقة. قال ابن عباس: كل ما في الجنة مما في الدنيا، أو ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ما فيها من فاكهة ورمان وحوريات وأنهار تجري وكذا، ها، وماء ولبن لم يتغير طعمه، كل هذا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لو جميع البشر أخذوا يتخيلون ويتوهمون ويفكرون ما الذي في الجنة، لن يخطر في ذلك على أذهانهم. فكيف يستطيع الإنسان أن يدرك كنح صفة الله عز وجل؟ تعالى ما يستطيع، لأن الله حجب ذلك. فلا بد أن نسلم لله ربنا الذي خلقنا، ونصل عند حد نثبت فيه أننا نؤمن بالغيب. ولذلك يقول المصنف: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الإسلام، لماذا سمي الإسلام؟ من الاستسلام، في اللغة الإسلام الاستسلام، أسلم استسلم. فلذلك إذا أردت الإسلام فاستسلم لله. قال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مؤمن فقد وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الذي يسلم وجهه إلى الله، توجه ويستسلم، وهو محسن في عبادة ربه، وهو محسن في أنه يعبد الله مؤمنا وموقنا كأنه يراه. وين وصلنا؟ أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم، يقول: لا تثبت إلا قدم التسليم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. لابد علم، هناك من العلم ما حجب عنك، أوقف. ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتناظرون في القدر، ينزع هذا بآية وهذا بآية، آيات القدر، فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، وقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أخبرتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا إلى ما أمرتم به فاعملوا به وما نهيتم عنه فانتهوا عنه، وما لم يبلغه علمكم فردوه إلى عالمه، فإن مراء في القرآن كفر، كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيره. فهنا خصمهم عن هذا الأمر، لأن علم القدر سر الله، القدر سر الله، لا يستطيع الإنسان أن يعرف السر هذا. هل تعرفون أنتم ما الذي كتب لكم في اللوح المحفوظ؟ أخفاه الله عليكم. هل تعرف ماذا سيحصل لك بعد لحظات وما غدا وبعد غد؟ مخفى عنك، لأن لا تستقيم حياتك إلا بذلك، لا يستقيم الإنسان. ولذلك قالوا يا رسول الله أنعمل في أمر قد فرغ منه أم في أمر هو أنف، يعني مستأنف ما في قدر؟ قال بل أمر في أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ خلاص نجلس نقول مكتوب. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. لاحظ الإجابة على مسائل لا زال الناس يسألون عنها، وهي أن هذا علم محجوب عنك، ليس لك إلا العمل. أخبرت أنه مقدر ومكتوب ومفروغ منه، وليس لك إلا أن تعمل، لا تقف، لأنه سر الله الذي حجبه عن العباد. فلذلك العبد ليس له إلا أن يعمل، ينظر إلى ما أمر به فيمتثل، وما نهي عنه فيجتنب إن كان، لأن هذا الإيمان بالغيب، هذا هو الإيمان بالغيب. كيف يتمايز الناس إذا كان الذي يؤمن بالغيب والذي لا يؤمن بالغيب كلاهما يرى الأمور عين رأي عيان؟ لا بد من إخفاء ذلك عنه. قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة، الجهمية والمعتزلة وأهل الضلالات، ما الذي حجبهم عن المعرفة الحقيقية؟ هو أنهم أدخلوا أذهانهم وآراءهم وفكرهم في معارضة النصوص. لو استسلموا وقالوا سمعنا وأطعنا لسلموا. انظر إلى قول الله عز وجل آمن الرسول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فجاء الصحابة وقالوا يا رسول الله إنا أمرنا بالجهاد فجاهدنا وبالصلاة فصلينا وبالصلاة فصمنا إلى آخره، وإن هذا الأمر لا نطيقه، أن ما في النفس نحاسب عليه. فقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فجثوا وقالوا سمعنا وأطعنا، فخرجوا وهم يقولون سمعنا وأطعنا، ثم استغفروا مما بدر منهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ثم سألوا الله التخفيف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات، فأنزل الله تخفيفا عنهم. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذه الآية لما نزلت محاسبة الله واستسلموا مدحهم الله وقال آمنوا، لأنهم قالوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، استغفروا مما بدر منهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس قال قد فعلت، ربنا ولا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاصلنا على القوم الكافرين قال قد فعلت، لما استسلموا لله. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تكونوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ لا، بنو إسرائيل كل ما جاءهم أمر قالوا لماذا، حتى لما موسى يرون أنه نبي الله وجاءهم بالتوراة وأن قالوا أرنا الله جهرة ما لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، استرسلوا وعاندوا وعارضوا وهكذا ما سلموا. ولذلك امتحنوا في قضية مثلا قضية البقرة لما جاءوا ها بالرجل الذي قتل ابن عم الله وكذا، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا ما علاقة البقرة بإخراج القاتل؟ عارضوا، أليس هذا هو نبي؟ أليس ذلك وحي من الله؟ لماذا المعارضة؟ قصة البقرة تعرفونها كلكم، لكنهم لما عارضوا من كثرة معارضتهم ضيق عليهم وشدد عليهم ولعنوا وغضب عليهم فباءوا بغضب على غضب. فلذلك المسلم لا بد له من الاستسلام. قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والتسليم إلى آخره. هذا كله حاصل. أهل البدع وأهل الباطل كثرة الشبهات والشكوك عندهم إلى درجة أنهم أصبح منهم الرجل من أهل الكلام الذي يريد اتخذ علم الكلام وترك الكتاب والسنة أن يقول إني أضع اللحاف على رأسي على وجهي في المنام ولا أنام حتى تطلع الشمس وأقول إيش الموجود غير موجود ممكن إلى آخره، مفتقر إلى آخره، لا يستطيع أن يؤمن، نسأل الله العافية والسلام. بينما العامي من المسلمين مستسلم لله عز وجل ويعبد الله ويحب الله ويعظمه ويجله ويختم له بالإيمان، وهو ليس عنده مثل هذه العلوم التي أفسدت عقول الناس. علم العلم يتعلق بالله من الكتاب والسنة. نعم.